غير بدايته يعني بتقبل بداية في كل الكتب المصطلح في الغالب أنها المعصرية بداية محمد الشحات الأول أي قول لو كانت بتقوي بدعته لا تقبل وإن كانت لا تقوي بدعته تقبل حتى لو هو داعية حتى لو هو داعية وكان حكم عليه يعني أنه ضابط وصابوط يعني عشان لا أستطيع ولا سبك في موت الحجاج أي رواية موته هو مات الحمد لله في فقرة وكان ذكر يعني؟ لا هو بيموت الكلام اللي كان بيقوله أو ملابسات موته يعني في فقرة وكان جايب قصة أنه بيقول قتلت بكل نفس مرة وقتلت بسعيد بن جبير مش عارف كم مرة وفي رواية تاني في رواية تاني شيخ مصطفى عنها لسه بيقول يزعمون أنك لن تغفر لي وأنا أظن أنك ستغفر لي مين دي؟ هو مين اللي زعموها؟ الناس بيقولوا أن ربنا مش هيغفر لي وأنا ظني بيك أنك هتغفر لي دي أغرب الأغنية دي البداية والنهاية الأبرة والأسامي عامل حسن مين؟ مادام دي مروية بالأسانيد فالعبرة بالثبوت العبرة بالثبوت حتى لو بعض الناس يعني نفسيتهم تقبلت دي أو يعني بعض الروايات أو ردتها لا العبرة بالأسانيد العبرة بالثبوت الصح ونفس الأمة اختلفوا في التكفير يعني بعض السلف كفروا بعض السلف لم يكفروا هو نفسه يعني مختلف مولانا قال البخاري رحمه الله تعالى 1286 يوسف ابن عبد الله ابن الحارث عن عائشة وأبي هريرة ولا ننكر أن يكون سمع منهما لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من 12 سنة الأحنف البخاري قال ان الراجل ده بيروي عن الاحنف لا الاحنف عن عائشه موت عائشه والاحنف يبقى الراجل ده له علاقه بعائشه وبالاحنف اللي هو يوسف ده هل فعلا ده مدى المخالف يعني الذي يعرفه انه مش ده منها ومش دايما حتى التفكير بهذه الطريقة غير ليس بصواب لان لأن الترمذي قال لا يعرف سماع سعيد بن المسيب من أنس شو أنس مات 91 ولا 92 مع أن سعيد بن المسيب سمع من عمر وكمن بعده من الصحابة فمش دائما القياس ده يعني يصلح للتقليد كيف نودي الكلام البخاري في الأوسط؟ في الأوسط طيب نفس الترجمة لو رجعنا للتاريخ الكبير هنلاقي البخاري قال ايه لما رجعت لا كان ينبغي انك تقرا ايه تجمع كلام البخاري في هذا الرجل في عدة مصادر. سورة أخرى شفنا عن أبي وقد الليثي إيه؟ عطاء بن يسار سئل عن البخاري رحمه الله هل سمع عطاء من أبي وقد الليثي؟ قال نعم إنه قديم ينبغي. عطاء بن يسار مين سئل؟ نعم قال نعم إنه قديم ينبغي أن أدرك. فيعني قال لي إنه قديم ينبغي أن أدرك لم ينص أنه سمع عنه وخفت شرطه كده. لا أدرك غير سمع. لا لازم طب هات النص من أوله. سؤال هل سمع عطاء بن يسار من أبي وقد الليثي؟ قال نعم إنه قديم ينبغي. قال نعم ولا والله هي نعم ولا فيها على ما يحضر النار فيها نعم. ينبغي إنه قديم ينبغي أن أدرك أن يكون أدرك؟ نعم. يقصد من أدرك يعني عصر فقط ولا سمع يسمع السماع بذلك؟ يعني أدرك الذي يعرفه أن ليس كله إدراك سماع. وفيها نسبة بعض الإدراك سماع وليس ليس كله لقي سماع. ممكن مثلا الأعمى شراء أمس ممكن يرى لكن لا يسمع. نعم زي الأعمش رأى أنسا ولم يسمع ووصف شيء شيئا رآه ولكن عند السماع لا يحدث وليس السماع. قد يحدث المعاصرة واللقي ولا يحصل السماع أو الرؤية. الرؤية بلفظ أدق بقى الرؤية كرؤية يحيى بن كثير والأعمش لأنس دون سماعهما منه. ما رأي فضيلتكم في هذا الإسناد؟ قال ابن عدي رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن محمد ابن النفاح حدثنا عبد الرحمن ابن خالد قال سنا حجاج قلنا لشعبة حدثنا حديث أبي إسحاق قال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. الكامل ترجمة إسرائيل من عبد الرحمن بن الله السنة اللي كنت فضلتك سألت عنه لو كان حجاج هو ابن محمد فهو ثقة ومعروف بالرواية عن شعب لكن في شيخ ابن عدي ابن نفحة هذا رجل مشهور لكن الشك عندي في عبد الرحمن بن خالد الذي اللي هو بينهم يعني. أن حلو يعني لا. وبالنسبة لشيخنا حديث علي رضي الله عنه في ركوب الدابة يعني كان البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط جاب شوية خلافات كده وكده فهل حركت يعني الأوسط؟ في الأوسط حديث علي؟ هذا الخلافات الديني هم دايما اللي بيسألوا عن إيراد درقوتني للحديث في الأوسط فالمرة دي السؤال جديد هو أتى بال متلخبطة تمام؟ أولا لحضرتك إن شاء الله هو أتى بالإسناد إلى أبي إسحاق السبيعي ثم بين أن شعبة سأله هل سمعت هذا الحديث من علي بن ربيعة فقال لم أسمعه منه سمعته من يونس بن الخباب يونس فذهب إلى يونس فقال سمعته أيضا من راوي آخر لكن أتى له بمتابع اسمه إسماعيل بمعنى أن يونس كمان بينه وبين نعم. علي بن ربيعة والصدق نعم فأتى براوي تابع شيخ يونس بن الخباب اسمه إسماعيل ابن أبي الصفير بعض الكتب كتبت الصغير الصفير ثم بعد ذلك لا في الصفيراء كمان أو الصفيراء لا مكتوب الصفير إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء أو يعني هو ضعيف بس جابه تابع شقيق ابن عبد الله الأسدي اللي هو شيخ يونس بن الخباب في الرواية يعني أبو إسحاق السبيعي بينه وبين علي بن ربيعة رويان الراوي الأول يونس بن الخباب ويونس هذا أخذ عن شقيق ابن عبد الله يعني أسقط سنين نعم فهو الإمام البخاري أتى بمتابع لشقيق وهو إسماعيل بن أبي الصفير زي ما حضرتك قلت لكن في رواية أخرى عن رواها الطبراني في الدعاء من طريق بشر بن موسى عن عبد الله بن صالح عن فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو. قولهم تاني. الطبراني في الدعاء: حدثنا بشر بن موسى عن عبد الله بن صالح عن فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة الأسدي. ما من أمثل عشان. فقال الدرقطني: وهذا أحسنها. فهو شيخ خالد يعني يقصد يصح بذلك الحديث إن شاء الله. وجماعة يقول الدرقطني سمى جماعة. نعم. السؤال إن مدين إن أمثل أمثلها المنهال بن عمرو. بس حديث المستحق لا لم يصح. هل شعبة رواية عن الحسن البصري؟ شعبة هو اللي خلاني أسأل حضرتك شيخ انه في الأوسط جاب شعبة قال الحسن: فكلما نعر كلب او ديك تبعتموه. فشفت عرف ابن بيرام وقتاده بس انا شفت لا شعبة قال الحسن هكذا في تاريخ الأوسط. شيخ شعبة الحسن غريبة. ممكن يكون حسن بيه ليه؟ ممكن يكون قتادة عن الحسن الصواب يعني. ممكن يكون مثلا كان رواه الإمام شعبة روى عن قتادة عن الحسن هو بينهما سار يعني شعبة بيروي عن ثابت وقتادة وهم تلاميذ الحسن لكن الحسن رأسا مش معروف يعني. وطبعا مش الظن بشعبة انه يدلس او انه يرسل حتى. ممكن يكون اسقط من المخطوطة هو اللي اسقط؟ لا المخطوطة مثلا سقط منها كده ممكن مش معنى. السلام عليكم. اتفضل اتفضل ممكن هذا شمال خفوش جوا وذكروا الرواية الباطلة المكذوبة رواية الطبري عن أبي محنة فوت بن يحيى قال حدثني أبي جناب بن التكلم القصة اللي حضرتك تعلمها بتسيء إلى الصحابة. جزاك الله خير. أنت أستاذ مش يعني عزك الله. هي الرواية في التاريخ الطبري يقول يعني عن أبي مخنف لوط بن يحيى قال حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري اجتمعا بلومة الجندل واتفقا على خلع علي ومعاوية فقدم عمرو بن العاص أبا موسى وقال تقدم أنت فتكلم فأنت صاحب رسول الله وأسن مني. فحينما تقدم أبو موسى قال ابن عباس: اجلس يا أبا موسى وقدم عمرا وتكلم أنت بعده فما أرى إلا أنه قد خدعك فإن عمرو بن العاص رجل غادر. فتقدم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه وقال: قد اتفقت أنا وصاحبي على خلع علي ومعاوية وأن نترك الأمر شورى للمسلمين ليختار المسلمون من يرونه لهذا الأمر أهلا. فتقدم عمرو ومن عليه يكرم. نعم مين رواه؟ مش مستهله. بس مين رواه؟ ما هو الطبري ذكرها كذا يكون مشرر منه. والعياذ بالله. يعني عن بقول لحضرتك ابو مخلف لوط بن يحيى عن ابو عن ابي جناب الكلبي. نعم. وابو جناب يعني البخاري وكل جناب هو مدرس. الله يفتح عليك. وكذلك لم يدرك هذا العصر. الله يفتح عليك. لم يدرك الصحابه. فبينا يعني بطلان الرواية من ناحية السند ومن ناحية المتن وأن المتن فيه ضلال مبين. هذه بنوا عليها مسلسلا؟ مسلسلا. أنا أتصور حضرتك في هذه الرواية يعني يقول والعياذ بالله يقول عمرو بن العاص حينما تكلم وقال لقد خلع أبو موسى صاحبه عليا وأنا أخلع عليا كذلك ختمي هذا؟ صاحبي. دي اللي فيها ختمي هذا؟ لا غير الرواية دي لكن فيها رواية فيها نعمل وأثبت صاحبي معاوية. فالتفت إليه أبو موسى وقال لا وفقك الله يا عمرو غدرت وفجرت. فالتفت إليه عمرو وقال مثلك إنما قال أبو موسى لعمرو إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. فقال عمرو وأنت مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاره. قال فلما تقول الرواية الباطلة فلما بلغ الأمر عليا قام يقنت في صلاة للصبح ويقول اللهم لعن معاوية بن أبي سفيان اللهم لعن عمرو بن العاص. فقام معاوية يقول اللهم لعن عليا والحسن والحسين. هذا كلام يعني يعني دي مشكلة فعلا في هذا المسجد. ذكرت في كده بنفس الكلمات. وفي أبشع من ذلك يعني موقف إقامة الحد من عمر رضي الله عنه على خالد رضي الله عنه بصورة يعني بشعة. والآن أصبح خالد بن الوليد خالد بن الوليد يعني ذكر المسلسل أن عمر بن الخطاب أقام الحد على خالد بن الوليد حينما يعني كلام باطل. ده الكلام بقى اللي نقل الشرقاوي وسيد قطبي والعقاد وخالد محمد خالد نقلوا من كتب الطبري وابن كثير دون أن يحققوا الروايات على أنها موثوقة في كتب أهل السنة وعلى أنه الحق الذي لا حق بعده. ليخرج رجل مجرم تاني اسمه خليل عبد الكريم يأخذ بقى من هذا شيخ شيخ الشيعيين صار حضرتك يقول بالحرف أضعف الحياته ولبس عمامة يقول بالحرف يا شيخ الله يحفظك هو لسه عايش؟ نعم له كتابات بس أنا ما أحب أن أذكر أسماء كتبه حتى يعني ننشر لفتنه بين طلاب العلم. فيقول بالحرف إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات يغمس في عائشة بعد بالله. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب إلى هذا الحد. كلام في غاية الخطورة. فنسأل الله أن يهديه أو يريح منه. أي والله خلينا كده الجلسة شيخ حمد الخلاف هل الجلسة كده هل في كل هذا يجي عند رقين ما يعمل هذا في جزاك مرحبا عشرة عشرة يعني أبو سعيد لما قرأ رقية قرأ الفاتحة قرأها عشرة طب والعدد ده ثابت في الرواية ولا في زيادة في الرواية في الرواية في الحديث سبحان الله الأمر جزاك الله خير لولا ان عبد الرازق حسين عبد الرازق بالله يا فضيله الشيخ حديث اللي هو قصه ليه ده لا اثبت ولا ده ولا حديد ولا لا ده مش اثبت بس ده حفظ الكتاب يعني براجع فيه ده حفظ الكتاب يا شيخنا حديث أم المؤمنين عائشة قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب طريق إلى أهل البقيع ورأي أهل البقيع أما الحديث رواه الإمام مسلم الأول بدون قصة عن عطاء بن يسار عن أم المؤمنين ثم بعد ذلك تبعه بإسناد فيه ابن جريج هل في رواية مختصرة؟ نعم رواية عطاء بن يسار صدر بها الباب معرفش إن في متابعة دعاء القبور مش محمد بن قيس لا مش متابعة هي فقط فيها الدعاء اما اتى بعد ذلك باسناد فيه ابن جريج عن رجل اسمه عبد الله رجل من قريش عبد الله بن كثير عن محمد بن قيس واسناد اخر حجاج عن ابن جريج عن رجل من قريش واسناد اخر يوسف بن المصيصي عن حجاج عن ابن جريج من ابي مليك يعني اختلف على ابن جريج روى عنه عبد الرزاق عن معمر معمر فين معمر عبد الرزاق بن جريج لا ابن وهب روى عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير ابن وهب ضعيف ابن جريج نعم هو الحجاج مستغرب وقال رجل من قريش بس عبد الله بن كثير اصلا رجل من قريش عبد الله بن كثير مسلوس قريش فهل مثلا محمد ان رجل من قريش هو عبد الله بن كثير نظر العلماء رجحوا ماذا ما رجال التسيين ينظر الدرهم رحمه الله رجح ان هو الاثبت رجل من قريش يعني نعم شو هو ام المين لقال اسمه محمد بن قيس لا ده محمد قيس قيس عن ام المؤمنين التابعي بتاع الحديث نعم التاريخ هو ده نفسه اختلف فيه بس يوسف يوسف هو مين ولا مين يوسف بن سعيد المصيصي يوسف بن سعيد المصيصي رواه عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن محمد بن قيس عن حجاج عن ابن جريج عن دي فيها جده شويه دي مسألة جادة شوية. لو لم أحكم عليها بالوهم يعني. هذا مسألة؟ الرواية دي بس. يعني. حس أن ذكر الرواية كمش. مش تمام. هو خلف خلف المنع. النواب وال. عم وفيك ما في شواهد يعني انا في لمش كتاب كتاب نور الدين عدل بيشرح الأخذ الترمذي حسن او صحيح الشواهد او صحيح حديث معين ولا في العبارة نفسها حديث معين والعبارة نفسها لا حديث معين فيحاول مثلا عشان قال كلمة صحيح او حسن صحيح يأتي بالشواهد حتى يثبت ان حكم الترمذي حكم صحيح فالترمذي مثلا اكتفى بالحكم الحسن صحيح او حسن هو اتى بشواهد حتى يعضد يعني هذا الحكم وقال مثلا صحيح لشواهده خلال التضارب نعم مش ما تعرفها احسن كلمة حاجة ايه ما تعرف التضارب التصحيح التفصيلي يكون افضل التصحيح التفصيلي هو مثلا يعني الفضل اما يكون اولى ولا الترمذي حديث عصر الذي يوفي حسن صحيح نعم هو بيستشهد فما تعرف ان هو ما حاجة ملها حاجات ما لهاش شواهد مش احسن تقلده انه حسن صحيح وخلاص وتتبعه في ذلك نعم انا ماشي ناحية تانية شيء ناحية تانية لا الله فيكم لقاعدة البخاري لما يقول سمع فلان من فلان قاله فلان عن فلان عن فلان الغالب ولا يعني دي قاعدة مفترضة يكون الإسناد في شيء يعني في حدود اللي أنا نظرت فيهم كان فيهم حاجة يعني هو ما مسكوت يعني ما فهمش توثيق أو حاجة يعني. ياريت الموضوع كله يتلم نعم حصل حاجة سبحان الله يعني الواحد ناس الله سبحانه وتعالى انت عشان بسم الله الرحمن الرحيم ماشي استعين على الاستغفار نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الإسناد من الدين قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن تمام اسمه ابن شقيق محمد بن أبي حسن بن شقيق المروزي قال سمعت عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي صاحب المبارك وعبدان لقب وهذا مما يدخل فيه اللبس أن يرد الرجل بلقبه فيظن الباحث يعني يبحث عنه بهذا اللقب فلا يجده يظنه اسم كعبدان المروزي عبدان الأهوازي اسمه عبد الله بن احمد بن موسى الفضل يعني بحثوا عنه بالاسم باللقب على انه اسم فلم يتوصلوا اليه طبعا المرجع في هذا كتب الالقاب نزلة الالباب لحافظ بن حجر والالقاب لابن الفرج مثلا وكشف النقاب لابن الجوزي وما الى ذلك غير مباحث الألقاب في كتب التقريب ونحو ذلك قال عبد الله بن مبارك الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك بقي يعني اللي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من أصحابه أمر عليه أن يبرز إسناده بهذا الكلام أو يعني يدلل على ما يقول بإسناد بشيء له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك لا دعا كل من شاء ما شاء ونسب إلى من يشاء ما شاء من الكلام بحيث إذا يعني لم يكن عنده إسناد فإذا سئل من حدثك بهذا الكلام بقي أي سكت انقطع ما قدرش يتكلم. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى. حبان بن موسى المرازي برضو من أصحاب من مشهير أصحاب النور. عندنا أدية أول واحد مر علينا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان وحبان بن موسى أيضا. قال ذكر لعبد الله حديث. طبعا هنا في هذا المقام نقول المراوزة إذا قالوا عبد الله طبعا يكون ابن المبارك زي الكوفيين إذا قالوا عبد الله يبقى ابن مسعود وهكذا. ذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر يعني أشياء تدعمها الأجر اللي هو من مواد البناء. بيشرح هنا كلمة بقي بيقول إيه بقي أي بقي حائرا أو ساكتا وبعض النسخ بقي يقي أي يقي نفسه من الكذب طبعا فيها تكلف شوية. قال وعيسى يعني أنه ضاعف إسناده. ما مبارك من أهل الشأن يعني من النقاد الذين يعرفون الصحة والضعف. فلما عرض عليه الحديث ده حكم على هذا الإسناد الذي عرض عليه بالضعف. أما قول عبد الله المبارك الإسناد من الدين فخرجه مسلم في مقدمة كتابه ولا يحسن ولا ينبغي إذا كان الحديث أو الأثر إذا كان الإمام مسلم رواه في المقدمة أن تقول رواه مسلم وتسكت لأن في هذا تدليس وإيهام أنه أن الحديث ده محتج به داخل الصحيح. ولكن الأمر حاجتين خطبة يعني مقدمة وصلب إيه صلب الكتاب دي لها حكم ودي لها إيه يعني يعني مقدمة عمل كما يعمل أي كتاب بخلاف الصحيح نفسه. فخرج مسلم في مقدمة كتابه والمتقدمين بيسموها إيه الخطبة يعني اللي إحنا بنسميها مقدمة بكثير بيسموها إيه الخطبة عن محمد بن قهزاد هو اسمه التام بتمامه محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي عن عبدان عنه. يبقى كده اسناد الترمذي له متابعة من مين من مسلم يعني الترمذي رواه عن شيخ عن عبدان عن ابن مبارك الترمذي مسلم رواه عن شيخ تاني عن عبدان يبقى دي ايه متابعة لعبدان عند ايه الامام مسلم في مقدمة الصحيح. الى قوله ما شاء هنا في اشاهد ايه متابعة في بالنسبة للمتن قاصرة يعني واقف عند كلمة ايه ما شاء. لكن مين بقى الراب كل الالفاظ دي وخرج بتمامه كل الكلام ده ابن حبان في اول كتابه من طريقي اللي هو نوع التقسيم الصحيح يعني من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان. فكثرت تضافر هذه الطرق على الالتقاء عند عبدان المروزي يعني يعطي غلبة ظن انه تفرد بالاثر ده عن ايه عن ابن مبارك. واما قوله الثاني سقط باقي الكلام يا رسول والحمد لله على كل حال. وذكر مسلم ايضا قال محمد بن عبد الله اظن برضو بن قهزاد ده قهزاز فين التقريب بالذال اظن قرأتها في موضع ساعات بشوفها بالدار انا قرأتها في موضع وشك ما ينفعش القعدة تحصل والتقريب مش على الترابيزة عشان من الاول مش حد ومن جاهز بقى ضغط وصله سنه ازاي ازاي قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن رزمة قال سمعته عبد الله يعني ابن المبارك يقول أشك رزمة ولا ابن أبي حتى يمكن كمان ايه منسوب لجده أو حاجة سبحان الله العباس بن رزمة مقدمة مش لقين كيف تأتي اسم جده يكون ابوه مثلا في واحد اسمه ابن ابي رزمة ده من ايه مروازي بس مش قادر اجيب الاسم بس بالتركيبة دي مش مفيش هنا في التحقيق ولازم لو في المقدمة نجيب مسلم قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الاسناد عباس بن رزمة هذا وهم نعم ليس في وجود انسان اسمه كده انا انكرت ان يعني استوحشت عبد العزيز بن رزمة يعني اسمه الحقيقي عبد العزيز ابن ابي رزمة قال وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراهيم عيسى الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن مبارك يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ورد يعني ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك فقال عبد الله يا ابا اسحاق عن من هذا ايه الاسناد اللي معاك بهذا الكلام بهذا المثل قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش قال ثقة يعني هو شاب مختلف فيه بس في رأي الإمام المبارك ايه من ثقة كذلك شيخه كمان عمن يعني ثقة بس المشكلة هو جايبه من ايه قضية مش هو ثقة ولا لا وجود الايه التوثيق في الاسناد كله او نعرف في الاخر هو انتخذ من مين قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا اسحاق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة ده اسم ان بس جاء في الاخر يعني إنه مفاوزة بين الحجاج وبين إيه النبي كان قاطع فيها أعناق المطي كناية عن الإسناد ده مؤضل ولكن ليس في الصداقات اختلاف مش بس مرسل ده فيه عدة إيه حلقات سقطة من هذا الإسناد لكن بالنسبة للصداقة في حد ذاتها ما لا يختلف عليها اللي هو ان الواحد يتصدق على الابوين لكن الصلاة لا وخرج ابن حبان وغيرهم من طريق الحسين بن الفرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الثورية يقول او قال سمعت الثورية يقول الاسناد سلاح المؤمن اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل بحبان هنا يعني في المجروحين يبقى هنا انا وهمت لما قلت ان فرجوا ابن حبان اللي هو قول ابن مبارك في الصحيح. لا هو هنا بيعزوه للمجروحين ايضا. وخرج ابو عمر بن عبد ابن عبد البر الامام ابن عبد البر اسمه يوسف في اول التمهيد من طريق محمد بن خيرون. دايما يعني كثيرا اهل الاندلس بيبقوا اسمهم على وزن فعلهم كثيرا جدا. قال سنة محمد بن حسين البغدادي قال سميته احمد بن حنبل يقول سميته يحيى بن سعيد يقول الاسناد من الدين. قال يحيى يبقى القول اللي هو مشهور انه هو من قول المبارك ورد بالاسناد ده بس عند ايه عن يحيى بن سعيد القطان. قال يحيى وسمعت شعبة يقول انما تعلم صحة الحديث بصحة الاسناد. دي مش عارف ضبطها بقى مش عارف تعلم ولا يعلم. وفي هذا الاسناد نظر. اسناد عايز الدرس فعلا. وخرج ايضا باسناده عن الاوزاعي قال ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد. يعني بضياع الاسانيد يعتبر الايه الحديث ايه ذهب او العلم علم الاثر يعتبر ايه ذهب. واسناده عن ابن عون عبد الله بن عون الارطبان صاحب المزني صاحب ابن سيرين قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان حب إلينا. عبد الله بن عون بيقول الحسن البصري رحمه الله كان يعني يذكر أحاديث ذات عدد يعني لو كان يسندها ويخبر عمن أخذها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حب إلينا. طبعا معروف ان الحسن ارساله من اقبح الارسال. وفي اثر مكذوب على ابي زرعه شيخ الراوي عنه اللي هو شيخ ابن عدي يعتبر ايه وضاع او كذاب ان بيثني فيه على مراسيل الحسن ان كلها ليها اصل مش عارف معاد اربعه او حاجه زي كده. وخرج بايقيه من طريق علي بن حجر برضو المروزي قال ابن مبارك لا ولا اسناد لذهب الدين ولقال امرؤ ما شاء ان يقول ولكن اذا قلت عمن باقي. نفس معنى الايه الاثر الذي ابتدى به الكلام هو بس في تحوير بسيط في اللفظ. قال سمعت ابن المبارك يقول بس ده عشان نثبته بقى طبعا الاولاني يعني ثابت لكن الكلام الجديد ده عشان نثبته لازم ندرس الاسناد يمكن بقى يكون رواه مثلا في المدخل فلازم ندرس الاسناد ما بين البياقي وبين علي بن حجر. قال سمعت المبارك يقول ان الله حفظ الاسانيد على امه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من خصوصيات هذه الامه حفظ الاسناد والاشياء لا تروى الا بالاسناد. ومن طريق الشافعي قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا اسناد. ده برضه عايز ايه ما بين البيهقي والشافعي يعني ينظروا لو المدخل هنا كان ممكن نرجع اخسر كتاب ده كنز. ها عايز تخليه المدخل لا عارف البطن تعمل خدها واجب يلا وردت نفسك. فقلت هاتيه بلا اسناد. حتى عجيب ان ابن عيينة يعتبر امام ناقد ازاي يقول كده. فدي ده احرى ان احنا ندرس الاسناد اليه فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟ بالعكس، ده هو الزهري معروف بالإرسال كثيرا من غير ما يمسند. فالعجيب ان ابن عينة مفروض العكس يقول له الكلام اللي قلته اسند لنا الكلام. فطبعا حديث بلا اسناد زي السطوح، وعدا يطلع السطوح يتخيل نفسه كده ينط يلاقي نفسه فوقه، وهذا لا يكون. مرسول برضه شيخنا نفس درجة حسن ولا اطمئة فيه الزهري ما فيه ما يمدح له. وخرج ابو بكر الخطيب من طريق مالك بن اسماعيل النهدي، ممكن يكونوا قالوا الزهري لا يرسل الا لوحده من واحد، يعني مش ما يستاهلش الذكر. هنا يعني ان صح هذا، الحسن كان يحسن الظن بالناس كلها، فممكن يكون معذور. ولكن الزهري لو تعمد يسق يعني ياخد على الناس مجروحين زي سليمان المؤقم وغيره ويرسل كده، طبعا ده الصناعة ده غير ده خالص. كل ما يكون التابعي صغير شيخنا يكون مرسله يعني طبعا شر ويحكم عليه بالعبار كمان. يعني مرسل قتادة والزهري حكمها حكم الموضة يعني بلا مسنوية. وخرج بكر الخطيب من طريق مالك بن سعيد النهدي اللي كنيته أبو غسام وهو من الأسبات، يعني سمعت ابن المبارك يقول. أول رواية مش مروزية عن المبارك، لأن مالك بن سعيد إيه كف أبو غسام، طلب الإسناد المتصل من الدين الحديث بالكفاية الأثر ده. طبعا قد يصح الإسناد إلى أبي غسام وقد لا يصح. ومن طريق هلال بن علاء عن أبيه، هلال صدوق وأبوه مطعون فيه العلاء بن هلال الرقي، سمع ابن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد. دي شبيهة بالأثر بتاع الزهري وابن عيينة. فقال سفيان: انظروا إلى هذا، يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. هنا العكس، يعني مع أن أخوه بيشاهد الناس عليه عايز يطلع أرتقي سطح البيت من غير درج مثلا، كله عايز الدرس. ومن طريق إبراهيم بن عدان قال المبارك، ما عرفش مين إبراهيم بن عدان، يعني ما حضرنيش ترجمته ولا حاجة. مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. ومن طريق ابن المديني قال أبو سعيد الحداد، أنا مستغرب إن الاسم ده يبقى شيخ إيه ابن المديني. الإسناد مثل الدرج، مثل المراقي، فإذا زلت رجلك عن المرقات سقطت. وروى الفضل بن موسى قال بقية، فضل موسى السيناني أو السيناني المرو، سينان قرية إيه من قرى مرو، قال بقية، تركيبة غريبة يعني، غالبا الحير عن بقية الشمين يعني. ذكرت حماد بن زيد أحاديث فقال: ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة، يعني الأسانيد، كناية عن الأسانيد مجاز يعني. وقال علي بن مديني قال يحيى قال هشام بن عروة، بن مديني ويروى عن يحيى يبقى ابن سعيد. إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته، يعني طالبه بالإسناد، الحديث ده عن مين وسمعته من مين. فإن الرجل يحدث عن آخر دونه، ممكن الرجل يكون ثقة ولكن يكون شيخه أو اللي تلقى منه الكلام أقل منه في المرتبة في التوثيق يعني. قال يحيى فعجبت من شطمته، يعتبر من أعلى الأثار التي تدور حول هذا المعنى. وقد روي عن ابن سيرين معنى ذلك أيضا، خرجه مسلم في مقدمة كتابه من طريق هشام اللي هو ابن حسان. ابن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قلت لكم قبل كده أن بعض الله أعلم الضعين أو المجاهيل يعني خلوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده عند مين اللي حسبوا لمين؟ الديلمي. الديلمي رواه مرفوعا، وخرج العقيلي في مقدمة كتابه مقدمة ضعفاء الكبير من طريق ابن عون عن ابن سيرين، وزاد قال بالمناسبة برضو البصريين لما يقولوا محمد يبقى نسير كما زي الكلمة اللي جاي. وذكر عند محمد حديث عن أبي قلابة فقال إنا لا نتهم أبا قلابة، ولكن عمن أخذه أبو قلابة، يعني هو عندنا صدوق ومأمون وليس محلا للغمز يعني ولا الارتياب، لكن المشكلة هو عمن تلقاه. ويبدو الحديث ده كان فيه شيء من الغرابة أو النكارة أو كده. أبو قلابة عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي، عم اسمه ايه؟ لو عم بيروي عن الصحابة كنيته ايه؟ اسناد داير يا حشين ابو قلاب عن ابو المهلب عن عمران وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو المهلب ابوه اي عمه. وفي رواية له ايضا عن ابن عون قال ذكر ايوب لمحمد حديثا عن أبي قلابة، أيوب طبعا السختياني وابن عون قرنه والاثنين تلاميذ ابن سيرين. الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ما يدوش قلبه ما يدوش وجدانه ما يهتمش قوي يعني، مديهوش اذن واعية طالما ان الكلام اللي بيسمعه فيه نكاره. ثم يقول اني لا اتهمك ولا اتهم ذاك، لا انت عندي متهم ولا اللي ذكرته ان الحديث عنه عندي متهم، ولكن لا ادري من بينكم، معرفش مين الوسط اللي بينكم. وده طبعا ان كان هذا المقصود مش المراد مين اللي بعد كده، والظاهر ان هو الوسط اللي بينهم مش اللي ليس الذي فوقهم في الاسناد يعني، يبقى دليل على شدة تحري السلف في الاتصال فلان عن فلان، يدوروا كمان مين اللي ممكن يكون بين الاثنين دول. ومن طريق عبيد الله بن عمر قال محمد بن سيرين، انا مستغرب اذا كان عبيد الله ابن عمر بن حفص، كل ذا في كفايه في العقيري. هو لو الاسانيد قدامنا ممكن الواحد يفهم مين ده. ان الرجل لا يحدثني بالحديث لا اتهمه، ولكن اتهم من حدثه، اتهم اللي فوقه من فوقه. وان الرجل لا يحدثني بالحديث عن الرجل فما اتهم الرجل، ولكن اتهم من حدثني، ما اتهمش اللي الحديث منسوب له، ولكن اتهم اللي بيكلمني دلوقتي اللي هو حدثني عن الاخر. وذكر ايضا من الطريق ان التيمي كذا في الاصل، وفي الضعفاء العقيلي ابن رتبيل، يا ريت كان قدامنا الضعفاء عشان نعرف ايه الموضوع. قال التيمية، انا ما اعرفش حد اسمه ابن رتبيل، ان التيمية حدث عن ابن سيرين بشيء فبالغ ابن سيرين فكذبه، قالوا له سليمان التيمي بيحدث عنك بكذا كذا، قال ده كذب علي. فقال التيمي حدثني مؤذن لنا عن ابن سيرين دلس حدثني مؤذن لنا عن ابن سيرين يعني وصف شرح بالوصف ولم يسميها وخرجه غيره غير القي وعنده يعني رواية كمان ايه اسناد انزل من كده كمان وعنده عند غير القيري ان المؤذن سئل يعني راحوا للمؤذن ده قالوا له جبت الكلام ده منين فقال حدثني رجل عن مسيرين فظهر بذلك ان صحت الرواية دي ان في واسطتين ان سليمان التيمي دلس اسقط الرجلين بينه وبين محمد بن سيرين رحمه الله اهرد بيه وهي الحمد لله ان الذي قيد لنا ان المحقق هيسوق الكلام ده من ظفر بيعلق على الرواية الثانية هو ايضا عند القيري ورقة 2-1 من طريقين الاولى يزيد مرون عن التيمي اللي هي فيها المؤذن بس الوسيطة ده والثانية فيها تفسير اختصاره الشارح وهذا نصوها كلام العقيري يعني حدثنا محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عمران بن حديث قال حدثني ابن رتبيل هيجيب اسمه هيعرف بيه برضه في الاخر ان تيمية ذكر عن محمد بن سيرين انه قال هو المتن اللي بن سيرين يكذبه ورد من زار قبرا او صلى اليه او تعلمه فقد برئ منه الذمه ازاي من زار قبرا لسه الكلام فقال عمران بن حديج فقلت لمحمد عند ابي مجلس السدوسي حد شهد انا عارف لحق ما هو لحق ابو مجلس انتم منصفون الذي ابى ان ينخع يعني يتلقى من اخيه انصف لحق بن حميد ابو مجلس مشهور طبعا بالكنية له عن حذيفة حديث عند ابي داود في الأدب يعني من يقول أرسل أبو مجلس عن حذيفة حديثا في سنة أبي داود وعلاه العلماء بالانقطاع في أدب الحلق ما حدش يتكلم يعني اللي عارف اللي وراه النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا رسول مجلس وصرفة نعم قلته الانقطاع وفي لفظ في سند شريك برضو الشيخ الألباني ضعفه الجلس وسط الحلقة ايه فتح ملو الحديث في السلسلة ضعيف بعد ايه مش هنفتح وان لا لازم يكون في رصيد طيب لسه قال فقال ابو مجلس كنت احسبك انك اشد افقا هي هنا افقا قال اذا لقيت صاحبك فاقريه السلام واخبره انه قد كذب ولكن هو يكره قال فرأيت سليمان عند ابي مجلس قال فذكرت له فقال سبحان الله إنما حدثنيه مؤذن لنا ولم أظنه يكذب مع إن السياق اللي جابه ابن رجب ما فيهوش ذكر لأبي مجلس مع إنه إيه له دخل في المسألة أصلا ابن متسكر رتبيل صالح بن رتبيل بمثناه ساكنه مثناه اللي هي وموحده مكسوره ب بعدها ياء. طب الراء راء حطت على الراء فتحه وضمه. انا ادركت ان حرف اللي ممكن يكون ينفع. طب صار متابع صفحه 582 شوف لي حركه ابن الباده الباده اللي هو يزيد الهيبه فكان حرج من حدث قال اخطا من قال الباده وانما هو البابي ورحت ترجمته في تاريخ بغداد لقيت ان الامام الخطيب نقل اقوال عن تخطئه من قال الباده قال انما هو البابي بياء مكسوره وحكى القصه بعد بس في ناس بيكتبوها البادة ده الالف ده الالف فالعهد عليهم بس هو اللي هو كان محقق كتاب سؤالات ابن طهمان للامام ابن معين نقل بقى اقوال العلماء تبقى ده ليه بقى قال ان هي ده ليه وروى الشافعي اخبرنا عمي محمد بن علي ابن شافعي عن هشام بن عروة عن أبيه قال إني أسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني طبعا يمنعني مش يمعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به. هنا الاستحسان مش معنى الوثوق يعني ولكن معنى الإعجاب مثلا أو استغراب أو أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به يعني الذي حدثني أثق فيه لكن شيخه أو الفوق الذي فوقه أنا لا الذي حدثني عندي لا أثق فيه ولكن أخذه عن إيه عمن أثق فيه والعكس وأسمعه من الرجل أثق به فيحدثه عمن لا أثق به. وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن ممن تأخذون دينكم. دي عايزة تخريج خرج ابن حبان مجروحين يعني مجروحين 1:15-16 في الفقير قابل ان يغتني وخرجه ايضا من كلام الحسن وانس بن سيرين ايضا ابن حبان خرج نفس المتن ده معزوا لكل من الحسن وأنس بن سيرين والضحاك بن مزاحم والنخعي إبراهيم بن يزيد وخرجه أيضا بإسناد لا يصح. هو ممكن يصح عن مين؟ أتباع التابعين بالعافية التابعين لكن لما يتنسب للصحابة لا. بالضبط ده ذكرني بإيه؟ بحديث مالك اللي نسبوا لأم سلمة لو الاستواء معلومة كيف هو هذا من أعجب العجب قول مالك مبلوع أن مالك يقول الاستواء معلومة كيف هو واستواء عنه جيدا لكن في ناس أسندته لأم سلمة رضي الله عنه برضو نفس الكلام ده أسند لمين أبو هريرة بن عباس وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة بن عباس رضي الله عنهما وخرج ابن عدي من وجوه مرفوعا كمان الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ولا يصح منها شيء يبقى غير الديلاني كمان روى المعنى لا لا دي حاجة دي حاجة خلط الاولاني ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذونه ده بتاع الديلاني ده الإسلام والدين ولا إيه ولا أول الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. وروى ابن عيم من طريق إسحاق بن بشر الرازي قال قال ابن مبارك ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. دليل أن العلم المتقدمين اتكلموا في مسألة العلو والنزول. فالإمام الوارد بيقول مش جودة الحديث انه يكون اسناده عالي علو وسائط يعني عدد رجاله اقل من اسناد اخر, ولكن جودته ان ايه يكون رجاله نقاوة رجاله يكونوا يعني من الثقات الاسماء. ايه فتلة فان الاثر ده بيتضمن علو الوسائط اللي هو قوله في قرب الاسناد وعلو الصفات اللي هو جودة ايه صحة الرجال. وخرج الحاكم في المدخل باسناده عن ضمرة عن ابن شوذب. ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو ثقة او صدوق ولكن له حديث باطل عن الثوري, له حديث حكم ببطلانه. طبعا مش قلت مرارا ليس معنى الباطل انه انه رويه وضاع او كذاب او حتى متروك, قد يكون صدوقا او ثقة. الباطل في كثير من كلام المتقدمين يا نبي انه خطأ مش فاكر في ترجمة دمر الرواية من تهذيب التهذيب عن ابن شوذب عن مطر الوراق. ابن شوذب اسمه عبد الله بن شوذب الخراساني ونزل البصرة ونزل الشام ايضا له ترجمة في تاريخ دمشق. عن مطر الوراق مطر بن طهمان في قوله تعالى او اثارة من علم قال اسناد الحديث لا في سورة الاحقاف. كلام العلم في الرجال. قالت النزي رحمه الله حدثنا احمد بن عبده كان اظنه الامولي ابن احمد بن عبد الضبي تعرض قبل كده لايه للقضية دي ان في اتنين احمد الضبي بيروي عن البصريين والله اعلم. بس لو في تهذيب الكلام هنا في قال انا وهب بن زمعة عن هذا مروزي عن عبد الله بن مبارك انه ترك حديثة الجماعة من الناس يعني متركين عند المبارك ترك حديث الحسن بن عمر حسن عمر الكوفي القاضي البجلي متروك, والحسن بن دينار ده برضو معظم هؤلاء متروكين كلهم او كلهم انا مش حلم بعضهم فيه غموض يعني فين. نعرف بيهم ولا نعديهم؟ نعرف. الحسن ودينار واحد يعني رجل متروك ودينار زوج امه اسمه الحسن بن واصل ابوه اسمه واصل, وابراهيم بن محمد الاسلامي اللي هو ابن ابي يحيى شيخ الشيخ السفعي وقاتل بن سليمان اللي هو المفسر كذاب وعثمان البري وروح بن المسافر وابي شايب الوسطي اسمه ابراهيم بن عثمان وعمر بن ثابت من الشيعة الرافضة المتروكين وايوب بن خوط وايوب بن سويد ونصر بن طريف ابي جوزي. كنيته دي فيها اختلاف شديد جدا جوزي ولا جز ولا جري ولا والحكم مش عارف الحكم مين, قد يكون الحكم من الظهير لانه متروك وما تصورش انه يكون الحكم ابن عتيبة اللي هو الفندي وحبيب ابن حجر. انا اعرف ان في حد اسمه حبيب ابن حجر قال فيه ابن معين لا سبي بأس وما حدش طعن فيه فيما أعلم، فأنا مستغرب من وروده هنا، فمش عارف في تصحيفات ولا إيه. نعم. الشأن أن يكون هو بيوريني حاجة صغيرة. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه. ظاهر ايه يعني مبارك في كتاب الزهد والرقائق روى عنه حديث وبعدين ايه شاله خالص. وحبيب او حبيب لا ادري. في حبيب في حجر هنا؟ حبيب موضوع صالح حبيب. انا مستغرب يكون ده لان حبيب بن حجر الذي اعرفه مش مطعون فيه. هو مش هيجيبه هنا على اعتبار ان دي مش رواية، ده مذكور كده في النص، مش شرط يجيبه. شفنا كلمة في كتاب الرقائق، يعني هل هم كده يتساهلون في الرقائق؟ بس لو جدت ان الحافظ ابن حجر بيتكلم عن فليج في كتاب هدي الساب فبيدافع عنه، ثم بعد ذلك ذكر ان البخاري خرج له في الرقائق. كنت اسأل فضلتك يعني تساهل نسبي، يعني نسبي طبعا ليس التثبت في الحديث الأحكام الحرام يعني يستوي مع التثبت في القضاء، يبقى تساوي النسبة. نفس الكلام في محمد بن إسحاق، مش شرق وغرب، لا تساوي النسبة. نفس الكلام برضه الإمام الذهبي قال إن محمد بن إسحاق في السيرة يقبل يعني، لكن إذا جاء الحلال والحرام زال؟ في تلك الأحفاد. هذا المعنى عند الإمام أحمد رحمه في تلك الأحفاد. عند الإمام أحمد هذا المعنى عند عالي الإمام أحمد. قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان يقول سبحان الله أما أنا ما بفهمش حاجة. ده حيفصلهم بقى، حيفصلهم لسه يفصصهم. كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. بكر بن خنيس كثير من العلماء قالوا متروك، والبعض قال ضعيف، ويمكن في رواية عن معين مش عارف ليس بيبأس ولا إيه. والحافظ بقى طلع من كل الكلام ده بمرتبة هو ما يستاهلهاش خالص، قال صدوق له أغلاط. ده لو قال ضعيف يعتبر يعني رفعه في السماء، رفعه يعني جامد ويستحق الترك. وبعض المعاصرين حسنوا له عشان صدوق له أغلط، يعني خطوات جت كده هكذا. ماله بيحسن له؟ شيخنا الكبير حسن له، هو في رأيي أنا أستحق مطروح. أنت هتكون ولا تختار تحسين الشيخ الألماني بقى، مش هيعتمد على التقريب؟ ده مش حق بشريط جديد له اسمه حديث مشهور هناك اللي صحي اسنادوها، كلام ممتاز جدا يعني، هتحس انه ابتدى ايه يعتز جدا من المتقدمين يعني. جاب سيرة التقريب قال يعني تفهم منه انه مالوش اي قيمة عنده احكام الحفظ يعني لا يمكن اليها ممتاز يعني. غالبا يعني كثيرا ما يكون الرأي الذهبي أوجه من رأي الحافظ. حدثنا أحمد قال ثنا أبو وهب قال لا عشان ما تظلموهوش ما يرجع شريط إن شاء الله هو متاخد استعارة، شريط اللي لسه ما جالكش هجيب لكم لفظه بالظبط. هو ما قالش قيمة، قال كلمة مش قادر أتذكرها. طب الشيخ يعني اعتبر هو اخطا كده ولا يعني لا الشيخ اللي اعتمد عليه؟ ايوه يعني صدق الشيخ، كان الشيخ مقبل قال تقريب كسمه، لكن لفظة ابي اسحق يعني تدي معنى اشد من كده. قال سموا لعبد الله المبارك رجلا مفروض سمم يتهموا في الحديث الترمذي اهل مين اللي قال خط مين ده زيني يعني ذات سبب زيني فقال لن اقطع الطريق احب الي من ان احدث عنه أزل كلمة يتهم دي يعني بقول لك يعني مرتكب موبقة من الموبقات احسن من اني احدث يدين الله عز وجل عن واحد سواء بيهم او بيهم يمكن الاشبه انه يتهم يعني لان النفس الذي يهم مش مش مش مش حاجة يعني قال الامام احمد سنة حسن بن ويس قال ترك ابن المبارك الحسن بن دينار وعمر بن ثابت اللي هو عمر بن ابي المقدام وهو شيعي غالي يمكن كان يشتم الصحابة والسلف وأيوب بن خوت ومحمد بن سالم محمد سالم دوروا عن الشعبي وعبيدة عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ده معروف بمين بس في الشعبي تقريبا الشعبي خاله يعني أنه ترك الحديث عنه وفعلا كلهم يستهلك وذكر حرب الكرماني في كتابه قال بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عباد بن كثير هما الاثنين استحقوا الترك سواء الفلسطيني أو الايه البصري والحسن ابن دينار اللي أبوه اسمه من دينار زي جزء دينار جزء مين صح لا مش كده منضبط مش عايزة يعني زوج أمي والحسن بن عمارة وروح بن مسافر عايزين نشوف روح بن مسافر اللي حافظ قال متروك ولا لا لو ما قالش بصراحة متروك تعرفوا ايه تطبيق الكلام اللي بنقوله لكن لما بيتعقب الحفظ بيبقى ما يعرفش بعد كده بيرد على حديث كلمة الحفظ بيجيب غير أقوال روح من سفر مش لاقينه وتقريبا الشيخ ترجم في التاريخ الصغير وهم مجروحين في ميزان الاعتدال وقال هنا ضعف الاصابات مين اللي قال؟ محقق يبدو ان هو مش من رجال التحقيق لا له ترجمه في التاريخ الصغير والمجروحين وميزان الاعتدال وابن سمعان وعمرو بن ثابت ابن سمعان الحمد لله من محمد سمان هو اسمه سمان ده جيب سمان اللي انا اقول انا عبد الله بن سمان مين اللي سمان هم اربع كلمات اولهم عبد الله اخرهم سمان عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمان كنت كان الاول بيجي معاك وقال وابن سمعان وعمرو بن ثابت وقال المبارك ما يسوي حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب تقال في ال في ال في الراوي تقال في الحديث فلان لا يسوي شيئا او لا يسوي فلسا ونحو ذلك وانا طبعا الوصف ده منصرف للحديث لانه هو متروك ليس تحقيرا طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث اللي بيأتي بيها ما تستاهلش تستمع يعني لأنها مدخولة وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف اللي هم في المتن نفسه في أول الكلام وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. الشرح الذي ايه فتنال هنا بيقول الشيخ سيبان الشرح هنا الكلام في كل واحد من الرواه، وحققنا البحث فيه في تعليقنا على كتاب المغني في الضعفاء، المغني لذا فرجع اليه، وكلهم متروك شديد الضعف الا من علقنا بالتنبيه عليه هنا بغير ذلك. وعثمان البري كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وابراهيم محمد الاسلمي هو ابن ابي يحيى المدني، ابراهيم محمد بن ابي يحيى، عشان كده كان ابن يراي كان يدلسه سميه ابن عطاء. وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزلي احاديثه مناكير، قال احمد حديثه منكر وكان رؤيه رأي سوء. وابو شيبة الوسطي هو ابراهيم عثمان جد بني ابي شيبة، ابو بكر بن ابي شيبة وعثمان بن ابي شيبة، ولهم اخ ثالث متروك اسمه القاسم، عبد الله مثلا محمد ابن ابي شيبة ابراهيم بن عثمان، ابو عبد الله بن محمد ابن ابراهيم بن عثمان اللي كنيته ابو شيبة. وعمر بن ثابت هو ابن ابي المقدام الكوفي، ياتي في الاسانيد عمرو بن ابي المقدام كثيرا. وايوب بن سعيد هو الرملي. الحافظ رفعه قوي فقال صدوق يخطئ، ويستحق يعني لو اكرمناه ويحلمه ايضا، ويعني ينبغي ان يكون في المتروكين. فطبعا اللي هيعتمدوا صدوق يخطئ هيقبلوا له افراده البلايا اللي اتى بها، هيدخلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه، لأن حسن قسيم الصحيح عندهم. وأما الحاكم فالظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد الأيلي، في اثنين اسمهم الحاكم بن عبد الله، ابن سعد الأيلي وابن خطاف الشامي. وعندي أنا احتمال ثالث أنه يكون الحاكم بن زهير. نعم مش شرط، انا لسه بدي قاعدة ان اللي جوه الكلام جوه المت مش شرط يكونوا من رجال التقريب. مش كل اسم راوي مذكور جوه الكتاب يترجمه، لكن اللي هو رواية هو اللي يترجمه، او اللي ورد ذكره عرا زي ما ايه اسمه ايه ده يحيى الحماني له ذكر كده في صحيح مسلم، فالحافظ رمز له مين، لكن ما هو اصلا ملوش رواية. وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن مبارك انه كان يحمل عليه، مش النص ده عن مبارك دي تدي قرينة ان هو المقصود. وحكى ابن ابي حاتم عن ابيه ان ابن مبارك كان تركه، وكذا ذكر ابن عدي في ترجمة الحكم الايلي، مع ان ابن عدي خلط بين الحكمين، حاكم عبد الله بن سعد الايلي والحاكم عبد الله بن خطاف الازدي او الاردني، تلاقي ايه لخبط بينهم، ودي تحصل منه احيانا، وقعت منه في حاجات في رواتني عن الحسين بن يوسف. قال انا ابو عيسى الحسين بن يوسف غير عن الترمذي، قال انا احمد بن عبده، قال انا وهب بن جمع عن عبد الله بن مبارك انه ترك حديث الحكم. الحسين بن يوسف شيخ مين؟ شيخ ابن عدي، شيخ ابن عدي الوسطى بينه وبين الترمذي. واما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد تصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن اسماعيل وروي عنه، وكانه يزيد ابا حجر، وكانه موسى ابا يحيى، الاثنين تلاميذه والاثنين روى عنه يعني، بس يزيد بن هارون كان ابو حجر يعني ابو حجر حبيب بن حجر وابو سلمة المنقري كان ايه ابو حبيب بن حجر ابو يحيى وهو قيسي بصري. قلت من قرية ليه؟ لأنه كان يحرم التبويذ. كان بيكره يتقال له التبويذ. لكن كنيته أصلاً اللي نسبته من قرية. فما يجي يصير إنه يكره التبويذ ولقب من قرية؟ من قرية قبيلة مثل القبيلة. لكن تبويذ كان ليها معنى يعني يكره. ابن علي. اصل لو سمينا ابن علي اسماعيل بن ابراهيم حنضيع، لكن لو قلنا ابو سلمة من قريب هذا التبذات مش حنضيع ان شاء الله. يعني ايه اللي دخل من قريب ذكرها؟ حضرتك بتسال ليه حضرتك قلت من قريب؟ يعني ليه سموه من قريب فالاخ بيقول ان عشان بكره التبذات. لا هو الشيخ يسال ليه هو قال ليه انا قلت من قريب؟ يعني برضه كرهت ان ما يكرهه ان ينسب اليه نفس الكراهه بتاعته. وهو قيسي بصري حبيب بن حجر. وقال المبارك هو حبيب أو حبيب شك في ضبطه. وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس. وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب. هو فعلا روى عن ثابت عن الناس أن النبي مر على سفيان فقال سلم عليهم أو قال السلام عليكم يا سفيان. وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن المبارك. روح هنا هو ابن عبادة. يونس قد يقول من محمد المؤدب. وكانه روح أبا حجر أيضا. وذكر ابن حبان في ثقاته وقال رحمه ابن معين ليس في بأس. دي رواية مين؟ ابن جنيد. وقد ذكر ابن عدي أن المبارك إنما ترك حبيب بن حبيب. أنا قلبي بيقول إن هو ده. قلبي بيقول حبيب بن حبيب اخو حمزة بن حبيب حمزة صاحب القراءة اخو حمزة الزيات لانه ذكره في كتابه. ثم قال ابن عدي ترجم لحبيب بن حبيب اخو حمزة حبيب الزيات وقال ايه بقى ما حسين بن يوسف البندار قال سنة ابو عيسى الترمذي قال سنة احمد بن عبده الآملي قال نواه بن جمعة عن ابن المبارك انه ترك حبيب ابن حبيب. وذكر عن ابن عين انه قال لا اعرفه. وعن عثمان بن ابي شيبة انه روى عنه وقال كان ثقة. وقد وثقه ابن معين في رواية اخرى عنه ويعقوب بن شيبة. وقال ليس ممن يعتمد على تثبته. قد يكون يعقوب قال ثقة وبعدين قال كده. انه كثيرا ما له الفاظ كده طويله ثقه بعرف ايه ضعيف جدا. هنا نقول ثقه يعني عدل عشان في ناس عشان تجمع بين اقوال الائمه او تبرئ امام المتساهل في تقويم الراوي تقول كده من غير اي قرائن. قصد مثلا ابن معين هنا بثقه انه عدل او قصد يعقوب الفصلي بثقه عدل. لا لازم قرينه من كلام نفس الإمام كقول ابن معين مثلا ثقة ما روايته قالها في بعض الرواية. هنا بينفي عنه الكذب مش الخطأ والوهم. فهنا ثقة معناها عدل بالقرينة. وقال أوزرع واهي الحديث دي زي متروك تلتقي مع ايه مع ان مع كون المبارك ترك حبيب بن حبيب. وقد تكلم الورق في غير هؤلاء مش دول المتركين فقط الورق تكلم فيه. فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهويه قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك يعني بعض أصحاب المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى. يعني بيدلس اللي بنسميه تدليس الشيوخ. واحد يكون ما يعني مشهور باسمه ويكون فيه جرح هيك اني والعكس واحد يكون مشهور بكنيته فيسمي يذكر اسمه الحقيقي عشان يلبس على الناس انه هذا المجروح. اتوقع هم اتكلموا فيها بس مش اللي ما حصلوش مش حاولوا. قال كان ظهرا يحدثنا عن ابي سعيد المحاضي بيدلل بقى ابن مبارك يعني فضل بقية مدة برها من الزمان عمال يقول حدثنا ابو سعيد المحاضي حدثنا ابو المحاضي وهم مش عارفين هو مين. فنظرنا فاذا هو عبد القدوس فكرنا كده ونبشنا لان عبد القدوس ابن ايه ابن حبيب في نص بيقى اللي هو عيجي ده كان شديد الحملة عليه ويستاهل. قال مسلم وانا احمد بن يوسف الاسدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفسخ بقوله كذاب الا العبد القدوس فاني سمعته يقول له كذاب. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال ايه برضو مسلم في المقدمة قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني جاي اسمه قبل كده ابراهيم يعقوب جاي اسمه الاول خالص طالقاني ابراهيم بن عيسى الطالقاني يرمي عيسى يقول سمعت ابن مبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنة وبين ان القى عبد الله بن حرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنة. يعني كان يحسن لي الظن وفكره من الناس الصالحين وبتاع بحيث انه لو خير تقابل مبارك وتخش بعدين تخش الجنة ولا تخش الجنة من غير ما تشوفه كنت اختار اشوفه الاول واخش. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه لما قابلته وعينته وعرفت حقيقة أمره سقط من عيني. ده يبين اختلاف العلم ممكن يختلف القول في راوي معين مرة يكون مثلا ثقة في رواية في رواية أخرى يقول أنه لم يكن يخور طبعا بس ليه أخص بأنها تتناول واحد قبله لكن كثير من الأئمة يحكم على الراوي من خلال أحاديثه أو معلومة توصلهم جديدة تغير الحكم لكن دي مباشرة رأسية. نعم ابن معين دي رأي مختلفة. قال سمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله. جرير إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة كل اللي عنده خده ما عدا روايته عن ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسارية بن إسماعيل ومحمد بن سالم بس مش عارف بيروي عنهم رأسا ولا بينه واحد ممكن يجيبهم على طول. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال اخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله ابن المبارك قلت لسفيان الثوري ان عباد بن كثير من تعرف حاله وفي نسخه من يعرف حاله فاذا حدث جاء بامر عظيم يا رجل مشهور بالعبادة والزهد والفضل والكلام الأمور دي يعني لكن أما بيحدث بيأتي بالعظائم فترى أن أقول للناس لا تأخذه عنه. طبعا الثوري شيخ ابن مبارك فبيرجع له ايه في بيستشيره يعني وبيستفتيه. انت شايف اقول للناس ما تاخدوش عن عباد بن كثير؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله واللي بيعمله ده من باب الانصاف يعني يثني عليه في بابه ويذمه في الدين بقى مفيش محاباه. فكنت اذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد يعني مجلس تيجي في سيرة عباد بن كثير اثنيت عليه في دينه يعني امدحه في انه متدين وزاهد وورع واقول لا تأخذه عنه بس حذروا منهم يأخذوا منه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله اخبرني موسى بن حزام قال نا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد ان يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي لو ابو داود النخعي. سليمان هذا هو ابو داود النخعي وهو مشهور بالكذب وضع الحديث. عارفين الناس وسيك اسنان المسط هو الذي اتى به شوية احاديث كده مشهورة مدارها عليه. وقال احمد كان كذابا سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النخع كذاب القبيلة يعني. وقال ابن معين كان اكذب الناس. بارك الله بكل ذلك اشمعنى هو يعني الشيخ عطول جلت النخع واحد ده من شيخ والله الشيخ المطيب يقول وانا هألف كده حاجة كده مجردة ملهاش من بنات افكاري. لا الشيخ المطيب كان هذا يعني بيفتري او يختلق يألف حاجة الواحد بحالة مختلف سماعي يبتكر مصطلح جديد يعني كثرة سماعه كذا يبتكر هو مصطلح مخلوط من هنا وهنا وهنا لا واخدها منه. لا الشيخ مضيع جاب اللفظة دي حتى فبوك عارفة كانت كل للأسف عرفناك يا ثولة بس ليها أثر عن عمر مش كده. شوف الشيخ في النخع هو انا يعني ارجي مشهور نخع من النخاع. انا من اول ما حضرتك يعني من اول ما ذكرنا النخعي دي على طول كلمة نخع يعني ايه ارتبطت باللفظة ارتبطت باللفظة يعني وخاصة لما عرفنا ان حضرتك يعني ايه تقول بالواحد كثير اهو لا يحل لاحد ان يروي عن سليمان النخعي. اصل كل قبيلة ممكن يكون ليها كذاب مش معنى قبيلة النخعي نخعي نخعي كل واحد اسمه نخعي يعني كذاب بس مش نخع. مثلا اذا كان يضرب المثل في الوضع ده بالذات قد يكون ده اصلك الاصلاح فلان بينخع بس هذا يعني عايزين نثبته ما نقدرش نثبته. حضرتك حد اسمعه حضرتك يعني حد اسمعه حد الشيخ طبعا مطيعي كان بيرد يمكن الشيخ استلطف الكلمة نفسها نخعي بينخع قد ما نقطعش. اه الشيخ عمرو هات الحديث النخاع اهو داود هات الحديث النخاعي وطلعته وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه الى الوضع احمد واسحاق ويحيى وغيره. قال ابن عدي اجمعوا على انه يضع الحديث بيقول لفظ الكامل المخطوط اجتمعوا على انه يضع الحديث. هناخد دي ان شاء الله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال سنة ويحيى الحماني نسبتين لمحمود بن غيلان شيخه العدو ومضاد